بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في الكن، وذكرنا بأن وجوب الخمس في الكن مما لا خلاف ولا نقاش فيه، بل عليه إجماع الأصحاب كما ادعى ذلك غير واحد، وتدل عليه مجموعة من الروايات لعلها خمس. كيفما كان، أول هذه الروايات التي يمكن أن يستدل بها في المقام هي عبارة عن، لا عفوا، ذاك له في عليكم السلام، في الغوص خمس، على أن تدل على وجوب الخمس في الكنز مجموعة من الروايات أشار لبعضها المصنف في الكتاب، منها مرسلة ابن أبي عمير، والتي تضمنت وجوب الخمس في الكنز فأشارت لأربعة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. قلنا بأن مرسلة ابن أبي عمير تعاني من مشكلتين سنديتين. الأولى كانت عبارة عن وجود أحمد في سندها، وقد تقدم منا البناء على وثاقته لأحد طريقين ذكرناهما. الأول تربي الشيخ الصدوق قد صلى تربته الطاهرة عليه، الثاني نص الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة على كونه ثقة دين فاضل، فيغنينا ذلك حينئذ عن إشكالية عدم الوثاقة وعدم ذكره في كتب الرجال. الإشكال الثاني الموجود عندنا كون الرواية مرسلة، إذ أن ابن أبي عمير لا يروي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام دون ما واسطه، وإنما هو يروي عن أحداث أصحاب أبي عبد الله، لأنهم كما يقررون في علم الطبقات أن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام يقسمون إليه مشايخ أصحاب أبي عبد الله، ما نعبر عنه بكلامنا اليوم الشيبة، كبار السن من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهم الذين عاصروا الإمام الباقر كمحمد بن مسلم وكزرارة وأبي بصير، وهؤلاء يعبر عنهم بمشايخ أصحاب أبي عبد الله. وعندنا طبقة ثانية من أصحاب أبي عبد الله وهم الأحداث الشبيبة كجميل بن دراج وأضرابة، فإن هؤلاء يعبر عنهم أحداث أصحاب أبي عبد الله. عادة ابن أبي عمير وأخويه إنما يروون عن الأحداث من أصحاب أبي عبد الله ولا يرون عن المشايخ، فالمفروض أن في المقام إرسالا، إذ أن الواسطة بين محمد بن أبي عمير وبين الإمام الصادق عليه السلام غير موجودة، فتكون الرواية مرسلة. وقد عرفت في علم الدراية والحديث أن الرواية المرسلة لا تكون داخلة في دائرة الحجية، فلا يمكن الاعتماد عليها إلا بناء على التسليم بكبرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، فيتحقق الانجبار بالرواية الضعيفة، فيمكن حينئذ الالتزام بهذه الكبرى، أو أن يقال بالتفصيل في حال المرسلين. فلو كان المرسل هو شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه، سواء بالإرسال الجزمي بقوله قال أبو عبد الله عليه السلام، أم بالإرسال المطلق بقوله روي عن أبي عبد الله عليه السلام لمن يقول بحجية أو بقطعية الصدور لكل ما جاء في الفقيه، فحينئذ يمكن الالتزام بهذا الإرسال. أو لا أقل التفصيل في مراسيل الصدوق بقبول المراسيل الجزمية دون المراسيل العامة، فإذا قال الصادق عليه السلام يقبل دون ما إذا قال روي، كما كان عليه السيد الإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة وعليه بعض الأعيان المعاصرين، وكان رأي السيد الخوئي قدس سره الشريف في دورته الأصولية ما قبل الأخيرة وعدل عنه، وكان رأي الأستاذ التبريزي في دورته الأصولية ما قبل الأخيرة وعدل عنه بمقتضى عدول السيد الخوئي. على أي حال، فهذا القول التفصيل في حال المرسل، أو ويفصل أيضا بالنسبة إلى ابن أبي عمير، لأن كلامنا في التفصيل في حال المرسل، فينظر من هو المرسل. فلو كان المرسل مثل الصدوق قد تقبل مراسيله، أيضا لو كان المرسل مثل ابن أبي عمير فتقبل مراسيله لشهادة الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فحينئذ تقبل مراسيل ابن أبي عمير وتكون داخلة في دائرة الحجية ويعتمد عليها. أما إذا لم نقبل هذا، يعني لازلنا على الأمر الأول أن المرسل لا يدخل دائرة الحجية كما عليه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف والأستاذ أطال الله بقاه وأستاذنا الشيخ الوحيد أعلى الله أدام الله بركاته، فحينئذ يقال بأنه لا يمكن الالتزام بحجية هذه المرسلة. كلامنا في مرسلة ابن أبي عمير، إذن عندنا عدة موارد أو عدة أقوال في التعامل مع هذه المرسلة. قد عرفت أن أهم هذه الأقوال في المقام قولان أساسيان: معاملة مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره فلا تدخل دائرة الحجية أصلا، أو معاملة مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره فتدخل في دائرة الحجية. فنحن هذين القولين. أما بالنسبة إلى أن معاملة مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لا تدخل في دائرة الحجية، واضح بناء على عدم قبول شهادة الشيخ الطوسي من جانب، أو بناء على وجود إشكال وخدشة في المقام أشير له، محل بحثنا اليوم. القول الثاني: معاملة مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره تبتني على تمامية دعوة الشيخ الطوسي التي قدمنا الإشارة لها في بحوث سابقة، وعلى عدم ورود الإشكال الذي سنشير له بعد قليل، فعندها يتم المدعى وإلا فلا. هذا بناء على أصل المقام حينئذ بحثنا ها هنا. قبل أن أشير إلى علاج إشكال الإرسال للسيد الخوئي وتبعه على ذلك الأستاذ طال الله بقاء، في المقام جواب عن هذا النوع من الروايات، لا مطلق مراسيل ابن أبي عمير، عن مراسيل ابن أبي عمير التي ورد فيها التعبير بغير واحد، يعني سيدنا الخوئي والأستاذ دامت أيام بركاته يفصلان في مراسيل ابن أبي عمير. فإذا كان إرسال ابن أبي عمير هكذا: محمد ابن أبي عمير عن رجل أو عن واحد أو عن بعض أصحابنا أو عمن رواه أو عن رجل نساه وما شابه، فإنها تكون ساقطة عن دائرة، غير داخلة في دائرة الحجية، ساقطة عن الارتباط. أما لو كان التعبير هكذا: ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا، فإنهما يلتزمان بدخول مثل هكذا رواية في دائرة الحجية. وقد قرر ذلك الأستاذ السيد الخوئي قدس سره الشريف في التنقيح وفي غير مورد من فقهه بالتالي: قال بأن تعبير محمد بن أبي عمير بقوله عن غير واحد إشارة إلى أنه يروي عن جماعة أقل عدد يتطور فيهم أنهم ثلاثة، وإلا يحتمل أنهم أكثر، ومن البعيد جدا أن يكون جميع الثلاثة الذين يروي عنهم ابن أبي عمير في المقام كلهم ضعاف، فلا أقل من وجود واحد بينهم، يحتمل وجود واحد بينهم ثقة من ضمن هؤلاء الثلاثة المذكورين في المقام، فعندها تدخل الرواية في دائرة الحجية. هكذا قرب. والذي يخطر في الذهن أن عبارة سيدنا الخوئي مشابة بالاستفادة من حساب الاحتمالات لبان، وإن لم يكن التصريح في ذلك، لكنه يؤول إلى الاستفادة من حساب الاحتمال، لأن نسبة رواية هؤلاء الثلاثة إلى مشايخ ابن أبي عمير سوف تكون نسبة كل واحد منهم إلى الضعفاء نسبة ضئيلة جدا بلحاظ الثقات، فعندها يقوى أن بينهم واحد ثقة حسما فيلتزم به. والإنصاف أن هذا الكلام من السيد الخوي والأستاذ بالتبع متين، لا إشكال ولا خشية فيه. ولذا الرواية الموجودة بأيدينا على رأيهما سوف تكون حجة مع كونهما لا يقبلان مراسيل ابن أبي عمير لأنها بنظرهما ليست مرسلة وإنما هي مسندة، لكن لما كان ابن أبي عمير يرويها عن أشخاص متعددين استغنى عن ذكر أسمائهم بالتعبير بقوله عن غير واحد، فتكون الرواية معتبرة على جميع المباني حينئذ. والكلام متين لا إشكال ولا نقاش فيه، إنما الإشكال لو وردت الرواية عن رجل أو عن بعض من رواه عن واحد، يعني وردت الرواية تشير إلى شخص واحد، فالإشكال كل الإشكال ها هنا. أما السيد الخوئي وتبعه على ذلك الشيخ الأستاذ أطال الله بقاء ففي راحة، لأنهما من البداية قال بأن روايات مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره ساقطة عن الاعتبار والحجية فلا قيمة لها، فأسقطوا جميع روايات ابن أبي عمير عن الحجية. أما بالنسبة إلى من قال بقبول شهادة الشيخ الطوسي وهي أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإنهم وقعوا في مشكلة أدت بمثل الشيخ الأستاذ الوحيد إلى التفصيل بين إذا رووا مسندين وإذا رووا مرسلين، فإذا روى الثلاثة عن شخص مسندين فإنها تكشف عن وثاقة الشخص المروي عنه، أما إذا روى الثلاثة مرسلين فإن الرواية مرسلة ساقطة عن الاعتبار لا قيمة لها. فهل أن كلام السيد الخوئي متين أو تفصيل الأستاذ متين أو كلام الشهيد الصدر أعلى الله مقامه من الالتزام بتمامية مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده هو التام أو هو المتين؟ الأستاذ الشيخ الوحيد يفصل يقول الشيخ الطوسي له دعوتان، الأولى لا يرون فذلك يشير إلى حالة إسناد الرواية، لا يرسلون إشارة إلى المراسيل. يقول إذا وردت الرواية مسندة علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج يمكننا أن نلتزم بوثاقة جميل بن دراج حينئذ لرواية ابن أبي عمير عن، والكبرى في هذا المجال تام. أما إذا جاءتنا الرواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن من رواه أو عن رجل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يقول هذه الرواية مرسلة وتكون ساقطة عن الاعتبار فلا تدخل دائرة الحجية فلا نعتمد عليها. فيعمل الأستاذ بجزء من الشهادة أو بالشهادة الأولى ويرفع اليد عن الشهادة الثانية. الشيخ الوحيد يسلم به لا إشكال فيه. لا، شهادتان مستقلتان، لا يرون إلا عن ثقة، لأن إلا عن ثقة متعلق بيرون وبيرسلون، ففي المقام شهادتان مستقلتان، شهادة في حال الإسناد وشهادة في حال الإرسال، فلا يرون مسندين إلا عن ثقة، هذه شهادة مستقلة، ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذه شهادة ثانية. فليس المقام مقام تبعيض في الحجية لكي نقول بأننا فككنا فعملنا بقسم وتركنا قسما آخر، وإن كان لو كانت الدعوة أنها شهادة واحدة لا مانع من الالتزام بما تفضلتم به بأن المقام مقام تفكيك في الحجية، حيث أن هاتين جملتين مستقلتين وردتا في لسان واحد كل منهما حكمها مستقل فيفكك بينهما، مثل ما يدعونه في باب مثلا مفطرية الكذب، يقولون هناك بأن الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، الكذبة تنقض الوضوء هذه نرفع اليد عنها، تفطر الصائم تبقى على حالها فنلتزم بدلالتها حينئذ على المدعى. هكذا إذن في المقام. طبعا منشأ التفصيل أو منشأ الإعراض عن المراتب هو في المقام إشكال يذكر. أشار لهذا الإشكال المحقق الحلي في كتابه المعارج إذا لم تخن الذاكرة، وهو عبارة عن أن العمل بمراتيل ابن أبي عمير وأخويه من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في الأصول أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع، فلا يصح حينئذ الالتزام بهذه الكبرى، أو لا يصح حينئذ الالتزام بالمراتيل. توضيح ذلك، أولا أطوي مقدمة أتعرض فيها لبيان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعله غائب عن الذهن، فأعيده إلى الذهن لكي أطبق في المقام. إذا جاءنا عام وخرج من تحت هذا العام مخصص، وشككنا في فرد ثالث، فهل يمكن التمسك له أو لا؟ مثلا إذا ورد عندنا هذا العام، إذا بلغ الذكر 15 سنة، أو لنجيب على ما هو المدعى، إذا أتم الذكر 13 سنة دخل 14، لأن بلوغ الذكر بإكمال 13 15 روايات ضعيفة. إذا بلغ الذكر 13 سنة وجبت عليه الصلاة. زين، يجينا رواية ثانية، الصبي لا تجب عليه الصلاة. زين، الصبي لا تجب عليه الصلاة صارت مخصصا مثلا لنفرض، أو لا، مثال أوضح، هذا المثال ميتر، مثال أوضح أكثر من هذا، لا المثال هذا فيه يصير إشكال، تركوا المثال، مثال آخر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هكذا أوضح، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مفاد هذه الآية أن كل موجود موجود من البشر في الأرض يجب عليه الصيام، حتى الذي ولد لتوه الساعة من بطن أمه، لأن الآية لا دلالة لها على أن التكليف بوجوب الصيام مخصص بالبلوغ. واضح، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، ايش بيها يعني يا أيها الذين آمنوا؟ تخصيص بأي شيء؟ ما عليك، وقلنا من تكليف الكفار بالفروع، قال الآن أتكلم عن المسلمين، مع أن ما في هذا التقييد بالمؤمنين ما أدل على عدم تكليف الكفار بالفروع، ذاك بحث آخر يجي إن شاء الله. الآن لنكون خلنا ويا الشيخ بمقدار المؤمنين، لا مانع، دلت على وجوب الصوم على كل مؤمن مؤمن، ومن ولد من أبوين مؤمنين، أو ومن ولد من أبوين أحدهما مسلم بتبعية أشرف الأبوين يجب عليه الصيام، حتى لو كونه مولودا للساعة، بتشيل المولود الساعة، هذا ما يتصور فيه، عمره 3 سنوات، عمره 6 سنوات، يجب عليه الصيام حينئذ بمقتضى الآية القرآنية. زين، جاءنا بعد ذلك مخصص فقال بأن التكاليف مشروطة بالبلوغ، فإذا رفعنا اليد عن عمومية الآية القرآنية في الذين آمنوا، لا يزعل الشيخ، بالمخصص الذي اشترط بلوغ، اشترط تنجز التكليف بماذا؟ بالبلوغ. فإذا صار عندنا فرد قطعي الدخول وهو البالغ، وصار عندنا فرد قطعي الخروج وهو الصغير الصبي، عندنا فرد بينهما مشكوك. المميز، هل يكون، هل يجب عليه الصوم فندخله تحت العموم، أو لا يجب عليه الصوم فندخله تحت المخصص؟ من تفتيني يعني؟ المميز 10 سنوات، هل يجب عليه الصوم فيلحقه حكم البالغ، أو يجب عليه، لا يجب عليه الصوم فيلحقه حكم الصغير؟ نقول إذا قلتم يجب عليه الصوم من أين توجبون ذلك؟ قلتم نوجب ذلك أو نستفيد ذلك من قوله يا أيها الذين آمنوا، يعني نتمسك لإثبات وجوب الصوم عليه بالعموم. نقول تمسكك بإثبات الصوم عليه بالعموم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن هذه المميز شبهة المصداقية نشك في شمول العموم له من عدمه. إثبات العموم له وشموله إياه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا دائما وأبدا، وهذا مورد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مزالق أقدام على أي حال، دائما وأبدا في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لابد من وجود ثلاثة أفراد: عموم، مخصص، فرد وسطي مشكوك. طبعا لو أردت أعكس المسألة، إثبات عدم وجود الصوم عليه بجعله تحت الخصوص تمسك بالخاص في الشبهة المصداقية، يعني مو باقي القضية فقط تمسك بالعام. لكن عادة لا يأتي هذا مورد التمسك بالعام، مو لا يأتي لأنه لا يقع، لا يقررونه، عادة يراد إثبات العموم غالبا، فلذلك الموجود في كلماتهم التمسك بالعام. لكن لو عكسنا المسألة قلنا بأننا نلتزم بعدم وجوب الصوم عليه بمقتضى المخصص، نفس الكلام، هذا يكون من التمسك بالخاص في الشبهة المصداقية. فكما أن هناك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، عندنا تمسك بالخاص في الشبهة المصداقية على حد سواء، فيقال حينئذ بأن المقام من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أصل الكبرى واضح، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية محل كلام بين الأعلام، والمشهور بينهم عدم قبوله، لكن هناك بعضهم يلتزم يقول لا معنى ليكن المقام من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أي إشكال فيه؟ ما في أي إشكال، بعضهم ممن عاصرنا يلتزم بقبوله. نفس الكلام الكلام تصير هذا النقاش في المثال زي ما تفضل الشيخ، او لا الكلام انه اخرج الصبي، لكن المميز نشك في كونه بالغا، حتى يصير ادق مثالي، نشك في ان المميز ينطبق عليه عنوان البالغ، لان ما تكلمنا علامات البلوغ، احنا قلنا اذا بلغ وجب عليه التكليف، ما تكلمنا علامات البلوغ الان. لو تكلمنا علامات البلوغ قلنا إذا أتم مثلا 15 سنة فحينئذ لا يجوز عليه الصيام، لكن أن التكليف مقيد بقيدية البلوغ، هذا المخصص، إنما يجب الصيام على البالغين. هذا الآن يصير مورد بحثنا، المميز من مصادق البالغ، أو أن المميز ليس من مصادقه بل من مصادق الصبي. واضح؟ هذه أصل الكبرى، نطبق الكلام على محل بحثنا. بحثنا أيضا نفس الكلام، عندنا عام وهو الذي ورد عن الشيخ الطوسي، لا يرسلون إلا عن ثقة. وعندنا خاص وهي دعوة سيد الخوي مثلا، بأننا لما تتبعنا كتب الحديث والرجال وجدنا أن هؤلاء الثلاثة قد رووا عن مجموعة من الرواة الضعفاء عليه النتيجة. إذا جاءتنا رواية مرسلة فحينئذ لعل هذه الرواية المرسلة يحتمل أنها من الرواية عن الثقة، ويحتمل أنها من الرواية عن الضعيف. إدخال هذه الرواية المرسلة تحت عنوان الثقة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أجاوب أنا، إحنا الأصل تقرير الإشكال الآن، صار واضح؟ الكبرى تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، الصغرى تطبيقها على مقامنا، إلى هنا إن شاء الله واضح. بناء على هذا الإشكال التزم الأستاذ الشيخ الوحيد بأن مراسيل ابن أبي عمير وأخويه لا يدخلون في، أو لا يمكن الاعتماد عليها، بل هي متروكة. هناك عدة إجابات يمكن أن تذكر في المقام. الشيخ هو ولعله أفضل الكبرى في الخوي لا يمثل الأنبياء. فما أعتقد عند السيد الخوي تكون أنه تمسك بالعام في شبه المتاقية عند السيد الخوي يصير هذا ما توجه يعني عموم أي عموم ما يمثل من السيد الخوي أي عموم أنه لا يرسلون ولا يروون عن ثقة. أنا ما ذكرت السيد الخوي، أنا قلت عندنا يعني نتيجة الأمر عندنا قولان. الأول معاملة مراسيل ابن أبي عمير وأخويه كمراسيل غيرهما أو كغيرهم، وهذا الذي بنى عليه سيدنا الخوئي والأستاذ الميرزا دامت أيام بركات، فهم في راحة عن التأمل في قضية التمسك بالعام في شبهة المصداقية من عدمه لعدم قبول أصل الكبرى، مثل الأستاذ الشيخ الوحيد الذي قبل الكبرى يواجه ويجابه في قضية هذه المشكلة. أن مراسيل ابن أبي عمير من التمسك بالعام في شبه المصداقية كيف تعالجون أحد الإشكالات؟ قال الشيخ الوحيد نحن نرفع اليد عن المراسيل ونلتزم بالمسانيد، فالتزم بالتفصيل. نحن الذين ندعي تمامية الكبرى بكلا قسميها وعلى ذلك أيضا الشهيد الصادق نحتاج لمعالجة هذا الإشكال، فإن تم علاجنا للإشكال فبها ونعمة تمت الكبرى، إن لم يتم علاجنا للإشكال فلا مناص عن الالتزام بمقالة الأستاذ الوحيد أطال الله بقاه من التفصيل. إذا كانوا مكثرين، إذا أكثر هذا بالنسبة للرواية، لكن بالنسبة للمراسيل ما يمكن أن يتصور الإكثار لأن المروية عن غير موجود بالكلام في الأرسال. فبالنسبة للمراسيل لا يتفوق قيدية ذاك لا يرمون، اشترطنا قيدية الكفة بالنسبة للإسناد، بالنسبة للأرسال لا يتفوق هذا القيد. الشيخ الوحيد يسلم بالكبرى أيضا يسلم بقولة السيد الخوي؟ لا، يسلم إشكال السيد الخوي لا يسلم بأن يقول بأن عبارة الشيخ الطوسي من جهة المقتضي تامة لا يرون إلا عن ثقة، مقتضي تام ولا يوجد مانع، لا يرسلون إلا عن ثقة يقول هم مقتضي تام، ومراسيل ابن أبي عمير ليست كمراسيل غيره، لكن الذي يمنعنا عن قبولها وجود المانع وهو أن هذه المراسيل تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فبالتالي نرفع اليد عنها لا لفقد المقتضي وهو تمامية الشهادة أو ورود الإشكالات عليها، وإنما لوجود المانع وهو التمسك بالعام في الشبه المصداقية. وجود مجموعة من الذين وجود مجموعة من الضعفاء الذين رووا عنهم هؤلاء الخمسة الثلاثة لما يحتاج. إحنا نلتزم، سلمنا متقدم عندنا الكلام، نحن سلمنا بأن ابن أبي عمير روى عن مجموعة من الضعفاء لكن عالجنا الإشكال. لنفرض أن الأستاذ يعالج الإشكال بما عالجنا به مثلا، أو له طريق آخر في علاج الإشكال، فيندفع كلام السيد الخوي. بجد ما عندنا كلام السيد الخوي، أنا اليوم ما ذكرت السيد الخوي في كلام، فقط عرضي للسيد الخوي في هالنقطة. أن السيد الخوي في راحة، يعني السيد الخوي الآن قاعد على تاخت مجند بتعبيرنا يطمش علينا، احنا الذين نقع في المشكلة. السيد الخوي من البداية قال مولانا هذه العبارة أصلني تامة، وقاعد حاط رجوع على رجول بيقول احنا الآن اللي في حيص وبيص، احنا الآن اللي في مشكلة. السيد الخوي الآن قاعد فقط للطماشة علينا بس. لا خبال إشكال نورة وليكن أنهم رووا عن مجموعة من الضعفاء أعطانا يا السيد الخوي بالعكس، وهذا يكفي. فبالتالي الآن يقعد السيد الخوي يشرب جيجارة ويطالع بس بطماشة. فإحنا الآن الذين نلتزم بتمامية هذه الكبرى، نحن الذين نقع الآن في حيص وبين، إحنا اللي نحتاج نعالج المسألة، وإلا السيد الخوي الآن في راحة وفي غنى عن هذا البحث بأكمله. هذا أصل الإشكال، وأصل له كبرى وصغرى. في مقام الإجابة عن هذا الإشكال يلحق عندنا عدة إجابات. إجابة نحن ندعيها، إجابة يدعيها السيد الشهيد الصدر، إجابة ذكرها بعض مشايخنا في أصول علم الرجال. أما السيد الشهيد الصدر فقد ذكر في مقام الإجابة حساب الاحتمالات. طبعا أنا حتى لا أدوخكم أقتصر على ما ذكره السيد الشهيد الذي ذكره المصنف، وإن كان في تصور القاصر غير تام، لكن أنا أقتصر على ما هو في المقام لعله مرة أخرى أتعرض إلى أنا علاجي للإشكال. السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية عالج الإشكال من خلال حساب الاحتمالات، ولا يخفى نكتة مهمة أن حساب الاحتمالات يبتني على أساس الاطمئنان الشخصي بوثاقة الوسيط المجهول. هذه نكتة مهمة في مقام تطبيق حساب الاحتمالات، وذلك لماذا؟ وذلك بالتالي، لأننا إذا فرضنا الوسيط، لأن الوسيط المجهول إذا فرضناه مرددا بين مشايخ ابن أبي عمير، مشايخ ابن أبي عمير لنفرض كم تبغوا تحطوا العدد؟ 100 لا أكثرهم 400 تقريبا، واحد 400 شيخ، كان مشايخ ابن أبي عمير 400 شيخ، والمضاعفون من مشايخ ابن أبي عمير لا يزيدون على 5 أشخاص بحسب الإحصاء، فيثبت من ذلك أن قيمة احتمال كون الوسيط المجهول واحدا من الضعفاء ستكون نسبة 1 إلى 395 واحد، لأن 1 من 5 هم الضعفاء مقابل 395 واحد ثبتت وثاقتهم بنفس رواية ابن أبي عمير عنهم وبغيرها من الشهادات مثلا في التوثيق. فإذا سوف تكون النسبة 39.5 إلى نصف، لأن بلحاظ 5 حينئذ 39.5 بلحاظ 40 نسبة 1، فسيكون كل ضعيف من الضعفاء بالنسبة إلى العدد 1 على 80، لأن 5 تقسيم 400 80، فنسبة رواية الراوي الضعيف إلى نسبة رواية الرواة الثقات 1 إلى 80، ولا ريب أن هذه الدرجة 1 إلى 80 درجة ضئيلة جدا لا يعتني بها العقلاء، تؤدي بنا إلى حجية المرسلة والالتزام بها. بل لو فرضنا أن مشايخ ابن أبي عمير الضعفاء 10، فإن احتمال الوسيط المجهول سوف يكون 1 إلى 40 النصف عن قبل قليل، واحتمال كون الوسيط الثقة 39 إلى 40، فعندها لا ريب في أن هكذا احتمال لا يعول عليه العقلاء، ويعولون على الاحتمال الثاني لأنه يفيد الاطمئنان. فإذا إذا كان الضعفاء 5 سوف يكون احتمال رواية كون الوسيط المجهول في المرسلة هو الضعيف 1 على 80، واحتمال كون الوسيط المجهول ثقة 79 على 80، بينما لو كانوا 10 1 على 40 إلى 39 على 40. بربكم وبأبيكم وما أدري شنو يا عقلاء القوم، هل نسبة احتمال 1 إلى 80 أو 1 إلى 40 نسبة عقلائية يعتد بها ويعول عليها؟ فيقال حينئذ بأن هذه النسبة مانعة من الالتزام بالأمر أو لا؟ يقول السيد الشهيد لا، يحصل الاطمئنان فنلتزم حينئذ بحجية الخبر. وهذا يعني نكتهي هذه النكتة المهمة، أن الشهيد الصد سلم بإشكال التمسك بالعام في شبهة المصداقية، وقال بأنه تام، لكننا لا نعتني به لأن النسبة الاحتمالية ضئيلة. ولذلك أفاد الأستاذ الشيخ الوحيد في مجلس الدرس، حتى حساب الاحتمالات لا ينفي إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإنما يثبته ويقول بأنه نسبة احتمالية ضئيلة. هكذا جواب السيد الصادق، واضح. أصيغ كلام السيد الصادق بصياغة ثانية وهي لعلها أوضح في مقام العرض. أقول حساب الاحتمالات في كلام السيد الشهيد يبتني على 3 افتراضات، إذا تبغوا تكتبوا بتكلم بهدوء. حساب الاحتمالات في كلام السيد الشهيد يبتني على ثلاث افتراضات. الأول أن يكون المشايخ الذين ثبتت رواية ابن أبي عمير عنهم عبارة عن 400 راوي، ويكون المضاعفون منهم 5 أو 10 فقط من الرواة. الأمر الثاني أو الفرض الثاني أن نقطع النظر عن أن يكون الوسيط المجهول شخصا آخر ممن لم يذكر في الروايات المسندة الواصلة إلينا، يعني لا نحتمل أن يكون الواسطة بين ابن أبي عمير وبين الإمام شخصا آخر غير 400 الموجودة بأيدينا. هذا الافتراض الثاني. الافتراض الثالث أن تكون الاحتمالات في الرواة 400 متساوية، فلا يوجد ما يبرر بحساب الاحتمالات كون احتمال الرواية من أحدهم أكبر من احتمال الرواية من الآخر. طبعا الثالث السيد الشهيد ناقشه ما يشترطه، يقول لا حتى لو كان هذا الاحتمال موجود لا يمنع. على أي المهم في المقام إذن إنما هو الأمر الأول والأمر الثاني. إذا لاحظنا كلا هذين الأمرين نصل إلى النتيجة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن المقام مقام كثرة احتمالية بالنسبة لمن هو الثقة، قلة احتمالية بالنسبة لمن هو الضعيف، والناحية الاحتمالية في جنبة القلة ضعيفة لا يعول عليها العقلاء فلا يعتد بها، بعكس الناحية الاحتمالية في جنبة الكثرة وهي كون الراوي ثقة فإنها ناحية احتمالية عليا يعول عليها العقلاء ويعتنون بها، فنطمئن اطمئنانا شخصيا بأن المرسل ثقة فنعتمد على الرواية حينئذ. بل ليس دائما يقول يعني يضرب صح عن الاحتمال الضعيف الضعيف، قد يعملون الاحتمال الضعيف الضعيف. بدي تعطونا مصداق يعني الضعيف لا أهمية المحتمل شيء، ما يفهمتونا مصداق الثلاث يقولون شنو هذا مقدار واحد واحد حتى أقدر يعني أسلط أنا ذهنيتي إذا هو تالنتو أي شيء عرفي شرعي. واحد من ثمانين واحد من ثمانين احتمال من الزلزال في المنطقة اللي نتكلم قبلنا تروح شيء أو قلالة الزلزال يعني احتكوا ينظرون للمحتمل يعني زين. بسلم بكلامكم أصيغ بصيغة ثانية، يعني إذا كان المحتمل مورد اهتمامين فإن العقلاء يعتنون به حتى لو كان ضعيفا. كيف الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية ليست في جميع الموارد مورد اهتمام، بالعكس هذا الكلام السيد الشهيد ليس عليه، لأن السيد الشهيد الآن يقول بأنه الرواية المرسلة. زين هذا كلامكم يتم لو عكسنا الكلام، لو كان السيد الشهيد سيرفع اليد عن الرواية المرسلة، بينما السيد الشهيد سوف يعمد إلى الرواية المرسلة وبالتالي سوف يكون يعني مستندا إليها، لأنه يقول بأن النسبة الاحتمالية تكون عالية في غير الرواية. زين النسبة الاحتمالية الضعيفة ذاك بحث آخر، بس في الروايات كلامكم اللي ذكرته للسيد الشهيد مو نقضى على السيد الشهيد. يعني من باب الإباحة، من باب الإباحة يعني، يعني مثلا أن الرواية تشير لنفرض إلى عدم، لو ضربنا هكذا مثلا جاءتنا رواية تشير إلى عدم مفطرية الارتماس وهي مرسلة من مراسل ابن أبي عمير، واحتملنا الاحتمال الضعيف حتى يكون كلام الشيخ تام، واحتملنا أن هذه الرواية مرسلة وأن المروي عنه ضعيفة، فبالتالي لا يفطر الارتماس فلا تعارض هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم مثلا، فنقول بحمل صحيحة محمد بن مسلم على الكراهة التي دلت على مفطرية الارتماس، فعندها هذا الاحتمال سيقع مورده يعني سوف يكون سببا لوقوع المكلف في الحرج. هكذا خب جميل، يمكن أن نتفصل عن هذا الأمر بأن نقول كل ما كون مورد اهتمام الشارع المقدس هو محل احتياط، وما لم يثبت كونه مورد اهتمام الشارع المقدس فلا. يعني راح يكون نقاشكم يا سيد الشهيد نقاش بأصل الكبرى، أن الاحتمالات العقلائية، أن الاحتمالات الضئيلة هل يعتني بها العقلاء؟ مقتضى كلامكم التفصيل في بعض الموارد العقلاء يعتنون حتى بالاحتمالات الضئيلة. احنا نرمم من كلام السيد الشهيد اذا كان الاحتمال الضئيل او القليل مورد اهتمام للشارع المقدس فيلزم من ذلك الاحتياط اجل ما كان، مع اني انا في تصوري ان الاحتمال الضئيل ليس مورد اهتمام عند العقلاء اصلا. يعني في المثال اللي تفضلتوا به احتمال الزلزلة العقلاء لا يقولون بالخروج، وخروج فرد او فردين لا يكشف عن كون الاحتمال منجز مع كون احتمالا ضئيلا. عندنا احنا يعني المشي هذا يعني اما اتصور انه يعتني العقلاء لهذا الاحتمال. لو كان العقلاء يعتنون لهذا الاحتمال لكانت مقالة السيد الشهيد الصادق في منجزية الاحتمال في حق الطاعة اولى بالقبول، مع انهم لا يقبلونه، لان كلنا يعلم ان الغاية الاساسية من خلقنا هي احراز طاعة الله عز وجل، ولا ريب أن الاحتمال في موارد تكاليف الشرعية من الصادرة من الباري سبحانه وتعالى أقوى وأهان، مع أننا نجد أن عقلاء القوم وأعيان الفن يقولون بأن هذا الاحتمال لا يتنجز. هذا تقولون تخرجوهم من دائرة العقلاء أو ترفعون لي الحم ما ذكرتون. يعني أقول يرجع لبا مو يشان لب كلامه مفاده حساب الاحتمالات يفترض ولا يقبل إذا كان عن واحد. شنو وجه التفصيل؟ هذا قلت قبل قليل ذكرت النكتة المشيرة إلى ذلك، أنه بملاحظة العدد أن غير واحد لا يقل عن ثلاثة ومقتضاه الالتزام بهذا الأمر بالبيان اللي سبق، بس أكمل البحث حتى أرجع إليك بعد شوي. فإذا هذا كلام السيد الشهيد. هسه على أي حال، إما أن تسلمون بإشكال الأعيان من أن الاحتمال الضئيل يعتني به العقلاء فيكون إشكالا واردا على السيد الشهيد، فنحتاج إلى علاج المشكلة بطريق آخر. يعني نلاحظ السيد الشهيد سلم بإشكالية التمسك بالعام في شبهة المصداقية وقال لكن يحصل لنا اطمئنان شخصي بما ذكرنا، الأعيان أو العلمان الجليلان قد التزم بأن الاحتمال الضئيل أو القليل جدا مورد اعتناء عند العقلاء، فهذا الكلام الذي أفاده السيد الشهيد بهذا اللحاظ أيضا لا يوجب حصول الاطمئنان الشخصي. نحن قد عقبنا على كلامهما أقلا بالتفصيل بما هو مورد اهتمام فحينئذ يتصور فيه الاعتناء، وما لم يكن موردا للاهتمام فلا يتصور فيه الاعتناء، أو دعوانا أن الاحتمال الضعيف لا اعتناء به مطلقا. فهذه عدة طرق، إن تم هذا الكلام فبها ونعمة، إن لم يتم هذا الكلام فلا بد من البحث عن طريق آخر. نحن في تصورنا أن ما أفاده السيد الشهيد مخدوش، لكن لا بالإشكال الذي ذكره العلمان وإنما بطريق آخر لعلنا نتعرض له حينما نتعرض لبيان علاجنا لرفع إشكال الشبهة المصداقية. نحن نرفع إشكال التمسك بالشبهة المصداقية ولا نسلم به، وإلا لو كان الإشكال تاما للزم الالتزام بتفصيل الأستاذ الوحيد أطال الله بقى. للأسف بس المقدار أطبق العبارة. وأما عدم الإشكال من ناحية الإرسال فلأن عدد مشايخ ابن أبي عمير